هذا سؤال يقول: رأي الدين في القروض من البنوك، مثل أن تطلب قرض 100,000، يقولون نعطيك خشب أو رز ونبيعه عنك ويعطونك المبلغ نقود، هذا حيلة، هذا حيلة إلى الربا، لأنهم ما دام يجعلون شيء، يجعلون خشب أو رز، هذا عبارة عن يعني وساطة، وإلا ما في فرق يبيعه عليك دراهم بزيادة. أي نعم، لكنهم يقول نعطيك خشب أو رز ونبيعه عنك. لا، إنما إذا اشتريت منهم خشب أو رز خذه منهم وسلموني إياه، وبيعه في مكان آخر لا تبيعه عليهم، هذا أصح، وهي مسألة التورق. أما يعني هذه البربسة أو كذا، نعطيك يعني نحن نبيع عليك خشب ونبيعه لك، ويعطونك في الحال، يعطونك فلوس أو في غير الحال يقوم بعناه لك، هو بيع فلوس بفلوس الحقيقة، بس حطوا شيء للحيلة. وهذا إن لم يكن ربا صريح فغبار الربا فيه. أي نعم، فالأولى اجتنابه. ها كيف؟ بنوك يوجد، يوجد بنوك يقولون لك شف روح اشتري بيت، تبغى بيت؟ يقول أنا إيش تبغى بالفلوس؟ يقول أريد منزلا، أريد سيارة. يقولون اشتري السيارة التي تريد، عينها، نحن نشتريها لك ونبيعك إياها، نشتريها لك بسوق الحاضر ونبيعك إياها بزيادة مقسطة، هذا لا بأس، لا بأس به. في بنوك تفعل هذا، مثل ما يعني سمعنا عن بنك الراجحي أو بنك البلاد، أو فيها بنوك إسلامية. أي نعم. ها؟ ما أعرف الأسهم هذه، يعني أنا ما أتصورها تماما. أي نعم، الله المستعان. لأن الأسهم أحيانا أسهم يعني في شيء لا حقيقة له. على كل حال، يعني الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. أي نعم، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الإنسان يعني أي نعم. يقول: هل يلزم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبي كل ما دخلت الحرم المسجد النبوي؟ يعني لا، ما يلزم، يعني إلا للآفاق لأول مرة، لمن مالك كره لمن صلى أن يقول زرت يعني القبة ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. أي نعم، بل إذا دخل المسجد يصلي ويسلم عليه، ويصلي ويسلم عليه في صلاته. من لا يصلي على النبي في صلاته لا صلاة له. الصلاة ركن من أركان الصلاة، الصلاة عليه. من لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. أنت تسلم عليه وتصلي إذا دخلت المسجد وفي صلاتك، فهذا كافي. مسألة الزيارة يعني هي أول ما تأتي للآفاق إذا تمكنت، مع أنه في الحقيقة لا يمكن الآن زيارة القبر الشريف. قولوا لي لماذا؟ لأنك لا تراه، لا ترى، ولكن تفعل ما تستطيع. أي نعم، فإذا منعت بجدار أو نحوه فهذا الذي يعني فعلته من سنة الزيارة. أي نعم، وتكفي مرة واحدة. يقول: ماذا كانت ديانة ابن جرجيس؟ ديانته قبوري، يعتقد في الموتى ويعتقد فيهم أنهم يدعون من دون الله، وأن الدعاء ليس عبادة، دعاء لتفريج الكروه، دعاء غير الله ليس عباده، هذه هي نقطه الخلاف نعم بين القبوريه وبين اصحاب الموحدين. يقول هناك من يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم اني اقسم بك عليك، هل هذا دعاء صحيح؟ يعني هذه الصيغه غير وارده، لكن اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، هذا الوارد، ينبغي أن يقتصر على الوارد. أي نعم أقسم بك عليك، هذا أي نعم تقسم على الله، يعني كان فيها شيء من الإجبار. أي نعم، وهذه يخشى يعني منها إذا التزمت الوارد، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ف يعني هنا وافقت السنه هنا في الدعاء. ها نعم، يقول اللهم جزاك الله خير، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هل إذا دخلت المسجد في وقت النهي للصلاة أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ على كل حال إن صليت تحية المسجد فلا ينكر عليك، وإن جلست فلا ينكر عليك. أين خاصة إذا كان دخولك عند الغروب أو عند الشروق فهذا يتأكد النهي، فالأولى أن تجلس. على كل حال الأمر واسع، إن صليت يعني امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا ينكر عليه. ها من ذوات الأسباب، يعني نعم سببها دخول المسجد، لكن أيضا ورد النهي يعني في هذه الأوقات، ورد النهي وعليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا بعضه، فاجتنبوه، يعني باب النهي ضيق، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب جملة وتفصيلا، لكن ما أمر به يؤتى منه قدر الاستطاعة، وهذا من سماحة دين محمد صلى الله عليه وسلم، سماحة الإسلام. يطالعنا من ينكر عذاب القبر فما رأيكم؟ لا تصدقونه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي صلاة إلا ويستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، الرسول أصدق كل هذا، نعم يستعيذ بالله من أربع، أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إن حتى بعض العلماء بعض السلف يرى أن من لم يستعذ بالله من هذه الأربع أن عليه أن يعيد صلاته، نعم قبل التسليم. نعم، هل يشترط لسجود التلاوة تكبير ثم تسليم؟ إذا كان في غير الصلاة فلا يشترط تكبير ولا تسليم. ها شلون؟ إذا ما ترتب عليه منكر أشد، ما ترتب سفك دماء، ما ترتب فتنة، نعم تهدم. هو طبعا الشرك أشد، يعني الشرك فتنة وهو أشد من القتل، لكن يحتاج إلى أن يكون، لا يحتاج إلى أن يكون في ظل ولاية شرعية.